الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل شيئا من الأحاديث المعلولة في كتاب الصلاة. أول هذه الأحاديث هو حديث أم سلمة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى لم يجاوز بصره موضع سجوده. هذا الحديث قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث مصعب ابن عبد الله المخزومي عن عمته أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مما تبرد به مصعب ابن عبد الله عن عمته. ومصعب بن عبد الله قليل الحديث، ومثله مما لا يحمل العلماء تفرده، وذلك لكونه في طبقة متأخرة من التابعين، كذلك أيضا لقلة حديثه عليه رضوان الله لقلة حديثه عليه رحمة الله عن أم سلمة عليها رضوان الله. ومثل هذا الحديث يحمله الكثير عن أم سلمة عليها رضوان الله، فلما تفرد به مثل مصعب ابن عبد الله عن أم سلمة كان مما يستنكر ويعل الحديث بتفرده برواية مصعب. ومن علامات إعلال هذا الحديث أن هذا الحديث من المفاريد التي تفرد بها ابن ماجه على بقية أصحاب الكتب الستة. ومن قرائن الإعلال أن الحديث إذا تفرد به ابن ماجه فهذا من قرائن الضعف والإعلال، وذلك أن مثل الأسانيد التي تدور عند ابن ماجه هي موضع إدراك ومعرفة عند الأئمة عليهم رحمة الله، وذلك سواء كان البخاري أو الإمام مسلم رحمه الله أو بداود الترمذي والنسائي، فإنهما لا يريدان ما كان شديد الغرابة والمطروح عندهما، وقد يخرجان ما يخالفه غيرهما من العلماء. واختلف العلماء في إرادة أصحاب السنن الأربع للأحاديث الموضوعة، وهل فيها أحاديث موضوعة أم لا، هذا من مواضع الخلاف. أما في ابن ماجه فثمت أحاديث موضوعة وإن كانت ليست بكثيرة، أما بقية السنن كسنن الترمذي وأبي داود والنسائي فهم قد رووا عن بعض من اتهم بالكذب وهم قلة، أما أن يكون الحديث في ذاته موضوعا ويجزم بذلك فهذا لا يكاد يوجد في سنن أبي داود وكذلك الترمذي والنسائي. أما في ابن ماجه فإنه يوجد مع عدم كثرته على ما تقدم. ثم أيضا إن هذه المسألة وهي مسألة الإشارة وهي مسألة النظر إلى موضع السجود في الصلاة لم يخرج البخاري ومسلم في هذا الباب شيء في صلاة الإنسان، وهذا من القرائن التي يعل بها الحديث، وذلك أن البخاري ومسلم لا يكادان يخرجان يتركان حديثا في مسألة من المسائل الظاهرة مما يحتاج إليه الإنسان المصلي في كل صلاته فريضة أو نافلة إلا وقد أخرج في ذلك حديثا، وما كان على غير شرطهما فإنهما لا يخرجان، مما يدل على أن الحديث التي في الباب في وضع البصر في الصلاة أنها على غير شرطهما. وأيضا يظهر أن البخاري رحمه الله يعل هذا الحديث، وقد ترجم في كتابه الصحيح قال باب النظر إلى الإمام في الصلاة، وهذا يخالف معنى الحديث الذي جاء في وضع المصلي بصره في موضع سجوده. مراده في نظر المصلي إلى الإمام في الصلاة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يرمقون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونها، ولو كانوا ينظرون إلى مواضع سجودهم لما عرفوا حال النبي في صلاته، فهم يعلمون حال النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفة قراءته باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يمكن أن يكون من الإنسان إلا في حال التأمل. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإنسان ينظر إلى قبلته، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله خلافا لقول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية والحنابلة إلى أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده. وهذه المسألة أيضا من مواضع الخلاف عند الفقهاء من السلف، وإن كان أكثرهم يرى أن النظر إلى موضع السجود هو الأولى، هو الأولى. والحديث الثاني في هذا هو حديث عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة لم يجاوز بصره موضع سجوده. هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، ورواه عنه البيهقي في كتابه السنن من حديث أحمد بن عيسى عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عن سالم بن عبد الله عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا الحديث مما أعل واستنكر على زهير بتفرد عمرو التنيسي عنه، وقد تقدم معنا شبيه بهذه العلة، تقدم معنا شبيه بهذه العلة. تذكر هذه العلة يا أنس؟ هذه من علل الشاميين لازم تذكرها. نعم، من يعل هذا الحديث؟ حديث من طريق أحمد بن عيسى عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد. نعم نعم نعم، رواية الشاميين عنه منكرة. الحديث فيه عدة علل، أول هذه العلل أن زهير بن محمد في روايته على طبقتين. الطبقة الأولى هي رواية البغداديين عنه أو العراقيين عنه وهي جيدة، الثانية رواية الشاميين وهي منكرة، وهي منكرة. والعلة في ذلك أنه يروي من حفظه عندهم فيغلط، يروي من حفظه فيغلط، وإذا روى من حفظه وغلط جاء بالمناكير، حتى أنكر حديث شامين عنه البخاري وكذلك الإمام أحمد وابن عدي وغيرهم من العلماء. والعلة الثانية أن الذي يرويه عن عمرو بن أبي سلمة أحمد بن عيسى وهو ضعيف ومنكر الحديث كما قال ذلك ابن عدي رحمه الله، بل قال ابن طاهر كان يضع الحديث، والذي تفرد بهذا الحديث عن زهير، تفرد بهذا الحديث عن زهير، وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر، وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر. أنكره أبو حاتم كما نقله عنه ابنه كما في كتاب العلل، أنكره عليه. وأعل هذا الحديث الحافظ بن رجب رحمه الله كما في كتابه الفتح. الحديث الثالث وما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث ابن عون عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول أمره ينظر إلى السماء في صلاته حتى أنزل الله عز وجل عليه قوله جل وعلا والذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى موضع سجوده. هذا الحديث مرسل صحيح عن ابن سيرين، وقد جاء موصولا عند الحاكم والبيهقي من حديث سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله، فجعله موصولا. والصواب في ذلك الإرسال، والصواب في هذا الإرسال، والموصول لا يصح. أعل الحديث الموصول البيهقي رحمه الله، أعل الموصول البيهقي رحمه الله، فقد قال في المرسل هو المحفوظ. ومراسيل محمد بن سيرين وإن كان ممن يحترز بالنقل ولا يروي إلا عن ثقة في غالب أمره، إلا أنه ليس من طبقة متقدمة من التابعين، ليس بطبقة متقدمة من التابعين، ولهذا يستأنس بمراسيله، إلا أنه لا يقطع بها بصحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يفرقون بين الاستئناس والاحتجاج والصحة، فمسألة الاحتجاج أمرها واسع، وأما بالنسبة للتصحيح فإن العلماء لا يصححون الحديث بمثل مراسيل محمد بن سيرين. ثم أيضا إن من مواضع رجحان المراسيل ورواية ابن أبي شيبة في مصنفه لها، رواية ابن أبي شيبة وكذلك عبد الرزاق في مصنفيهما لها، وذلك لتقدم الطبقة، فطبقة ابن أبي شيبة وكذلك طبقة عبد الرزاق هي في طبقة متقدمة، كذلك فإنهم غالبا ما يروون الأحاديث في كتاب، فإنهم أقرب إلى الرجحان من غيرهم. والحديث إذا جاء موصولا عند متأخر وهو مرسل عند متقدم، فالمتأخر في تفرده بالوصل هذا من مواضع ومن قرائن الإعلال، فإنه تفرد بوصله الحاكم في كتابه المستدرك وعنه البيهقي. ومما يتفرد به الحاكم في كتابه المستدرك بوصل المراسيل مما لا يلتفت إليه العلماء غالبا، كذلك فإن العلماء لا يلتفتون إلى مفاريد الحاكم في كتابه المستدرك مما يتفرد به من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف وقد خولف في ذلك؟ وذلك لأن الحاكم من طبقة متأخرة، وهو بعد زمن التدوين الأول، ومعلوم أن التدوين في زمن المصنفين من الأئمة الستة، ذلك البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد والدارمي وأضرب هؤلاء، الحاكم بعد أولئك، وهو في مرحلة وزمن تدوين متأخر، فإذا جاوزت أولئك الأئمة تلك الأسانيد ولم يرووا إلا وجها واحدا، دل على أنهم تركوا ذلك التدوين باقيا في الأفواه فيحمله من بعدهم ولم يدونوه، وذلك لعلته. وكثير من المخرجين والمعتنين بالحديث من المتأخرين والمعاصرين ينظرون إلى الروايات على أنها من طبقة واحدة، فيستدركون على بعض الروايات المرسلة التي يعلها العلماء بالإرسال بطرق وقفوا عليها موصولة وجدوها عند متأخرين، ويظنون أن العلماء لم يقفوا عليها نقول إن العلماء في تركهم للأحاديث وفير، ولهذا البخاري رحمه الله يقول عن نفسه إني أحفظ 100,000 حديث، ومراده بذلك الأحاديث ما كان مرسلا وما كان موصولا، ولا يدخل في هذا الموقوفات. ولو أحصينا ما دون عند المتأخرين وما دون عند المتقدمين لجاء قريبا من هذا العدد، فالبخاري رحمه الله قد انتقى شيئا وأعل شيئا وسكت عن أشياء وترك أشياء لمن جاء بعده، فما تركه عنده لا يرى أن له قيمة، فهذا أين ترك؟ ترك في الأذهان ينقله الناس، فلما جاء من بعدهم ونفوسهم تتشوف إلى التدوين دونوا ما فات المتقدم، دونوا مفات المتقدم، فجاء من بعدهم فنظروا إلى زوائد المتأخرين على المتقدمين، في زوائد المتأخرين على المتقدمين، فقاموا بتصحيحها. وهذا كثير جدا، ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يخرج أو يتكلم على حديث من الأحاديث أن يفرق بين الدواوين، أن يفرق بين الدواوين، بين زمن الرواية والتدوين الأول وبين ما جاء بعد ذلك. وكلما تأخر طبقة المدون ظهر في ذلك الإعلال. ولهذا نجد أنه من قريب الاتفاق عند العلماء النقاد أنهم لا يلتفتون إلى مفاريد المتأخرين التي يخرجونها، وذلك مثلا كالحاكم كابن عساكر، الخطيب البغدادي وغيرهم من الرواة، وسواء كان الحاكم في سواء الحاكم كان في التاريخ أو كان في كتابه المستدرك وغيرها من مصنفاته وكتب ابن عساكر كلها، كذلك أيضا ما كان من الأجزاء المتأخرة فالعلماء في الغالب لا يلتفتون إليها. نعم ربما يتفرد أولئك بآثار فالعلماء يقبلونها باعتبار أن الأحاديث المرفوعة هي مقصد العلماء الأول، وأما بالنسبة للآثار فيدعونها. كذلك أيضا ما كان من أمور السير والمغازي فإن العلماء في الغالب لا يشترطون إخراجها في مصنفاته، وذلك كأصحاب الكتب الستة والإمام أحمد وكذلك الدارمي وغيرهم، وإن أوردوا شيئا من ذلك. ولهذا نقول إن تفرد الحاكم والبيهقي لهذا الحديث من حديث سعيد بن أوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل بصري عليه الصلاة والسلام في موضع سجوده أن هذا مما يستنكر، ولهذا لا يلتفت إليها العلماء عليهم رحمة الله. الحديث الرابع في هذا هو حديث أنس ابن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يضع بصره موضع سجوده. هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المستدرك، ورواه ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق من حديث عليلة ابن بدر عليلة بن بدر عن عنطوان بالضم عليلة بضم العين وعنطوان بالضم عن الحسن عن أنس بن مالك. وهذا الحديث أيضا معلول بعدة علل. أول هذه العلل عليلة نعم صار نعم عليلة بن بدر وهو واهي الحديث وقد ضعفه عامة الأئمة، وعنطوان وهو مجهول، وهذه العلة الثانية. والعلة الثالثة هو التفرد عن الحسن البصري عن أنس بن مالك، فإن الحسن البصري مما لا يتفرد عنه أمثال هؤلاء بأحاديث الأحكام، ويكون الحديث صحيحا. ولهذا نقول إن هذا الحديث باطل، وقد أنكره وقال بعدم صحته الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح، وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في الفتح أن في هذه المسألة عن أنس بن مالك وعن ابن عباس الأحاديث ولا تصح. ولكن نقول إنه جاء عن عائشة وجاء عن أم سلمة وجاء من مرسل ابن سيرين وجاء عن أبي أمامة ووائل ابن الأسقع ولا تصح أيضا وكلها واهية. الحديث الخامس في هذا هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله بنحو حديث أنس بن مالك، وهذا الحديث قد أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث بقية ابن الوليد عن علي بن أبي علي عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس. وهذا الحديث معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به بقية، وبقية وفي طبقة متأخرة، ومفاريده في الرواية مما يتوقف فيها العلماء وله ما يستنكر، وإن كان صالحا في نفسه. ثم أيضا إنه متهم بالتدليس ويدلس عن الضعفاء، وعلي بن أبي علي مجهول وهو قليل الرواية جدا، ويروي بقية عن علي بن أبي علي أحاديث مناكير كما قال ذلك ابن عدي في كتابه الكامل. ثم أيضا علة أخرى أن هذا الحديث تفرد به علي بن أبي علي عن ابن جريج، وابن جريج أحاديثه تشتهر وتضبط، وخاصة بمثل هذا الإسناد المكي في رواية ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس، وهذا مما لا يتركه النقل لو كان موجودا ولهذا ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في مناكير علي بن أبي علي، وذكر أنه مجهول وأن بقية يتفرد عنه بالأحاديث المناكير. ومن قرائن الإعلال أن الحديث إذا رواه من يصنف في الضعفاء أو في الجرح أو في العلل أن الحديث معلول عنده، وذلك كحال ابن عدي في الكامل والعقيل في الضعفاء وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في كتابه التاريخ، وذلك أن هذه الكتب ليست مواضعا للرواية، وإنما يذكر فيها العلماء ما يستنكر على الراوي لإثبات الكلام المنقول عن النقاد في ضعف الراوي، ولهذا يذكرون الراوي ويذكرون ما عرف عنه من مروي على سبيل التمثيل، وإذا ذكروه في مصنفاتهم هذا يدل على أنه ليس بمشتهر عندهم بالنقل، وإلا فمثله لا يمثل لرواية له. ولهذا تجد العلماء في كتب الرجال لا يمثلون بشيء من المرويات لشعبة وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وسفيان، وكذلك أيضا من كان في طبقة متقدمة كعمر بن دينار وعكرمة سعيد بن جبير وابن يسار وغيرهم لا يمثلون لهم لأنهم من أهل الرواية المشتهرة، بخلاف من كان مقلا وله شيء يستنكر فيريدون في بابه أحاديث رواها من باب التعريف ببعض مرويه، وما يذكرونه غالبا ما يستنكر له في من يصنف في أبواب التعليل أو الجرح، وذلك حتى في بعض الكتب المدونة في أبواب التاريخ لكتاب التاريخ للبخاري سواء كان الكبير أو الأوسط، فإنه يريد في ذلك أسانيد ويريد في ذلك ما يستنكر على ذلك الراوي. كذلك كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فإنه كتاب علل، وكتاب الكامل والضعفاء للعقيلي فإنها مواضع مواضع إعلال، فضلا عمن قصد جمع الأحاديث المستنكرة، وذلك ككتب الضعفاء ككتب الموضوعات والأحاديث الضعاف والمعلق وغير ذلك على سبيل القصد. وهذا إما يصرح العلماء عليهم رحمة الله بتسمية المصنفات أو لا يصرح، ولكن يعرف ذلك من مناهجهم، كالدارقطني رحمه الله في قصده في إخراج الأحاديث المعلولة في كتابه السنن، فإنه يريد أن يخرج من الحديث من حديث الراوي ما يعل الحديث على ذلك الراوي. الحديث السادس وحديث عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في تشهده لم يجاوز بصره إشارته. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، ورواه أبو داود في كتابه السنن من حديث يحيى ابن سعيد عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به محمد بن عجلان، تفرد بروايته محمد بن عجلان عن عامر عن أبيه، ورواه عنه يحيى بن سعيد. الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث الليث وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر أن النبي لم يجاوز بصره موضع إشارته أو إشارته. وهذا الحديث مما أخذ على محمد بن عجلان في روايته عن عامر بن عبد الله. ولهذا في تنكب الإمام مسلم رحمه الله لهذه الزيادة في هذا الحديث ما يشير إلى ضعفها عنده، ثم أيضا أن عمر بن دينار قد روى هذا الحديث ولم يذكر هذه الزيادة، ورواه غير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير تابعوا فيه محمد بن عجلان ولم يذكروها أيضا. ونقول إن هذه الزيادة زيادة منكرة من وجوه، أولها أن محمد بن عجلان تفرد في هذه الرواية، وإن كان روى عنه يحيى بن سعيد إلا أن بن سعيد يروي عن محمد بن عجلان ما سمعه منه، ومحمد بن عجلان يخطئ في بعض مرويه، ولهذا يروي الحديث تارة بذكر إطلاق النظر إلى موضع الإشارة وتارة بعدمها. فإن الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله من حديث الليث وأبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان ولم يذكر موضع البصر عند الإشارة. ولهذا اعتمد الإمام مسلم رحمه الله تنكب رواية يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان. فنقول إن لمحمد بن عجلان في ذلك روايتان، رواية بذكر الإشارة ورواية بعدمها، فتنكب الإمام مسلم ذكر النظر إلى الإشارة في الصلاة. وتقدم معنا مرارا أن الزيادة في الحديث إذا تنكبها البخاري ومسلم مع أنهما أخرج الزيادة من ذلك الطريق فهذا من أمارة إعلال الحديث عندهما، ولا يكاد المتتبع يجد زيادة مؤثرة في حكم وهي متعلقة بسياق الموضوع، كأن تكون متعلقة بأحكام الصلاة والسياق في الصلاة، ثم يتنكبان تلك الزيادة وتكون هذه الزيادة صحيحة. ولكنهما قد يتركان شيئا من الزيادات وتكون هذه الزيادة في خارج الصحيح وهي صحيحة إذا كانت ليست متعلقة بالباب ولا مؤثرة في حكم كان يكون الحديث مثلا له أثر في الصلاة وذكر الحديث في الزكاة، وقد يخرجان ما يؤيد هذا الحديث من حديث مستقل في كتاب الصلاة فيستغنيان عن ذكر الزيادة بحديث منفرد، وهذا بالتتبع يجده الناظر مضطردا في منهج الإمامين البخاري ومسلم. ويظهر ذلك الإعلال إذا ترك زيادة ثم أخرج حديثا يخالفها، إذا ذكر زيادة وأخرج حديثا يخالفها فإن هذا شبيه بالقطع بالإعلال ولو حكى الإنسان إعلال البخاري ومسلم لمن لمثل هذه الحال ما كان ذلك بعيدا. الحديث السابع وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة. هذا الحديث رواه ابن علي في كتابه الكامل من حديث موسى بن عين عن ليث بن أبي سليم عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بعلل، أولها أن هذا الحديث تفرد به موسى عن ليث، وهذا مما يستنكر عادة. الثاني أن هذا الحديث مما تفرد به ليث عن طاووس بن كيسان، وطاووس بن كيسان له أصحاب كبار يرون حديثه سواء كانوا من المكيين أو كانوا من اليمانيين أو المدنيين. ومثل هذا الحديث مما تعم بمثله البلوى من إغماض العينين في الصلاة ويفعله بعض الناس أو كثير منهم، إما لحاجة عارضة أو كان ذلك غالبا، فمثل هذا النهي يشتهر لو ورد فيه خبر، وذلك أن ورود إغماض العينين في الصلاة يرد على الإنسان أشهر وأظهر من المنهيات التي جاءت في الصلاة، وذلك كبسط الذراعين بسط الكلب والإقعاء كالكلب أيضا، وكذلك أيضا في نقر الغراب والالتفات، فإن الإنسان يبلى بإغماض عينيه أكثر من ابتلائه بالالتفات. ولما جاءت هذه النصوص المنهية عن الالتفات، جاءت النصوص عن إقعاء كإقعاء الكلب، مع أن النهي هنا في حديث عبد الله بن عباس صريح وواضح في المرفوع، وجاء المرفوع في ذلك دون ما تعم به البلوى دون إغماض العينين، دل ذلك على النكارة وعدم استقامة المتن، ونطلب له إسنادا أقوى من تلك المنهيات. وليس ابن أبي سليم مع سوء حفظه إلا أننا نستطيع أن نجعل أحاديثه على مراتب. أول هذه المراتب أن ليس ابن أبي سليم ما يرويه في التفسير عن مجاهد بن جبر، فهذا مستقيم لأنه من كتاب، وهذا الكتاب هو للقاسم بن أبي بزة يرويه عن مجاهد بن جبر تارة من قول مجاهد وتارة عن عبد الله بن عباس، إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل، أو عن عبد الله بن عباس من قوله وهو كثير، أو عن مجاهد بن جبر من قوله وهو أكثر. وهذه الروايات روايات صحيحة، المرتبة الثانية ما يرويه ليث ابن أبي سليم في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غير مجاهد وفي غير التفسير، فهذا الأصل فيه الضعف، فهذا الأصل فيه الضعف لشدة ضعف ليث في حفظه، والعلماء يردون مثل هذا. المرتبة الثالثة ما يرويه ليث ابن أبي سليم من الفقه عن بعض الرواة، فإنه يخلط في رواية الفقه عن عطاء وطاووس وعكرمة وأشباههم، فيحكي الخلاف على غير وجهه. نص على هذا ابن سعد رحمه الله وغيره، فنقول إن ما يخرجه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وما يرويه عبد الرزاق كذلك في مصنفه عن ليث ابن أبي سليم من الفقه عن عطاء وطاووس وعكرمة، فهو يخلط بين فقه هؤلاء، فربما حكى الاتفاق عنهم والمعروف عنهم الخلاف، وهذا من المواضع التي ينبغي أن ينتبه لها في دواوين الفقه خاصة، وذلك أنه يشتهر في دواوين الخلاف العالي خلاف الصحابة خلاف التابعين واتباع التابعين، وذلك كالكتب المصنفة في هذا الباب ككتب أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي والكتب التي جاءت بعد ذلك كتب ابن المنذر وكتب ابن عبد البر وأضرابها ممن تنقل الفقه عن ليث بن أبي سليم عن هؤلاء، ثم تأتي بعض ممن يحكي الخلاف النازل وينقل عن ذلك ككتب الفقه الخلافية كمذهب الإمام أحمد كابن قدامة وفي كتابه المغني، كذلك أيضا المجموع للنووي، وكذلك أيضا الشرح الكبير للرافعي وغيرها من هذه الكتب التي تشير وتنقل بعض الروايات الفقهية في مواضع الخلاف من هذا الطريق من حديث ليث بن أبي سليم عن هؤلاء، فنقول إن هذا من المواضع التي ينبغي أن يتوقف فيها الناظر، وذلك لخلط ليث فيها خاصة في الموضع الذي يحكي فيه الإجماع، يحكي فيه الإجماع يعني إجماع هؤلاء، سواء إجماع عطاء أو كان إجماع أو كان إجماع عطاء مع عكرمة وكذلك الطاووس بن كيسان، فإنه يقول الواحد منهم فيجمعهم جميعا، يقول الواحد منهم فيجمعهم جميعا كما نقل ذلك ابن سعد رحمه الله في كتابه في كتاب الطبقات. ثم أيضا من قرائن إشكال من قرائن الإعلال لمرويات ليث عن طاووس وعطاء وكذلك أيضا عكرمة وأضرابهم في مروياتهم في الفقه أنه يروي عنهم قولا ويروي غيره عنهم قولا مخالفا قولا مخالفا، وهذا يدل على أنه يضطرب بنقله هذا. ومن المواضع أيضا التي يعل فيها هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس أن هذا الحديث وهو في النهي عن إغماض العينين في الصلاة مما ينبغي أن يشتهر عن طاووس بن كيسان، وذلك لأن طاووس بن كيسان نزل مكة وأقام بها يسيرا وأخذ عنه المكيون وأخذ عنه المدنيون وأصحابه الثقات النقلة من اليمانيين كثير، فهؤلاء هم أدرى وأعلم بحديثه فلما تفرد ليث بهذا الحديث عن طاووس بن كيسان دل على نكارته وإعلاله. كذلك أيضا من قرائن الإعلال أن هذا الحديث مما رواه الطبراني في كتابه المعجم في معاجمه الثلاثة، رواه في معجمه الكبير والأوسط والصغير، وأعله بتفرد موسى عن ليث وعله بتفرد موسى عليه، وأنه لا يعرف إلا من هذا الوجه. وذلك أن من قرائن الإعلال عند العلماء الأحاديث التي يتفرد بها الطبراني، وذلك أن الطبراني يريد أن يخرج عن الراوي الحديث الغريب، يريد أن يخرج الحديث الغريب كثيرا، فإذا تفرد بحديث ولا يوجد عند غيره فهذا من قرائن الإعلال. وإن كان يروي أحاديث في كتابه المعجم وهي موجودة في الصحيحين، إلا أن الغرابة لا تعني النكارة، وأن التفرد لا يعني الضعف، ولكن نقول ما كان في أمور الأحكام ولم يروه غيره فهذا مما يعله العلماء عادة ولا يقبلونه. ثم إن مثل هذا الحديث في مسألة إغماض العينين من جهة إحكام الشريعة وضبطها ينبغي أن يروى في ذلك ما هو أقوى منه إسنادا، فقد جاء في الشريعة من المنهيات ما هي دونه مرتبة جاءت بأقوى منه إسنادا على ما تقدم، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وبالله الإعانة والتسديد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في سؤال يا أخوان. نعم. يقول ضابط المسائل المهمة التي يعل بها الحديث. نقول لدينا مسائل مهمة وهي على نوعين. النوع الأول، المسائل المهمة على نوعين التي نحتاج إلى قوة الأسانيد فيها. ما كان النوع الأول ما كان من مسائل الدين العظيمة، من مسائل الدين العظيمة، معنى عظيمة مما تجب على الناس عينا، مما تجب على الناس عينا، أو كانت من أصول الدين، وذلك كفرض الصلاة، مسائل قصر الصلاة في السفر مثلا، كذلك أيضا الزكاة، ما يجب على الناس، مسائل الحول ووجوب الحول، كذلك أيضا في زكاة الذهب، زكاة الفضة، ما يتعلق أيضا بمسائل الإيمان والتوحيد وأضراب ذلك. النوع الثاني ما كان من غير المسائل العينية ومن غير مسائل أصول الدين، ولكن يقول العلماء أعلام المسائل ومشهورها، مسألة علم، وعلميتها من تركها لا يأثم بذلك، ومن أنكرها لا يكفر، لكنها علم لو وجدت لنقلت. مثال ذلك، مثال الجهر بالبسملة في الصلاة. لو قال إنسان لا يوجد شيء جهر في البسملة، أو يوجد جهر بالبسملة، نفى كذب القائل هنا أو القائل هناك في مسألة الجهر، هل نبدعه أو نكفره؟ لا، بخلاف المرتبة الأولى. ولكن نقول هذه مسألة من مسائل الأعلام، إنما نشدد فيها لأنها لو وجدت سمعها كل أحد، وينبغي أن تنقل، وهذا لا يعني لأهميتها بذاتها، ولكن لأهميتها عندنا في النقد. وما دونها من المراتب والمسائل ربما لا نلتفت إلى التشديد فيها. لماذا؟ مع كونها أهم في ذلك. لماذا؟ لأنها لا تشتهر ولا تستفيض. مثال ما يتعلق بأحكام صلاة الاستسقاء، ما يتعلق بصلاة العيدين، ما يتعلق بصلاة الكسوف، هذه متباعدة، هل هذه من أعلام المسائل الكبيرة؟ لا، ليست من أعلام المسائل، لأن إن حدثت تحدث في الحول مرة، أو ربما تحدث بسنوات متتالية، تحدث مرة، الكسوف، كسوف الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حدث مرة واحدة. ولهذا نقول إن صلاة الكسوف من جهة تأكيدها آكد في الشريعة من مسألة الجهر بالبسملة الجهر بالبسملة. ومن أنكر صلاة الكسوف أعظم عندنا ممن ينكر الجهر، ولكن نشدد في طلب الإسناد للجهر ولا نشدد في طلب الإسناد لبعض مسائل الكسوف. لماذا؟ لأنها حدثت وقعة عارضة، والذين حضرها ليسوا الجميع، بخلاف مسألة كل يوم تحدث. ولهذا يقولون أعلام المسائل يطلب لها الأسانيد القوية، يطلب لها الأسانيد القوية. وهذا يرجع إلى نظر الناقد، كلما كانت المسألة أكثر ورودا ومشاهدة للإنسان طلب فيها الإسناد القوي. لهذا تجد كثيرا من الأحاديث التي هي من المسائل من الأعلام يرويها ضعفاء ويرويها مجاهيل، فتجد الأئمة الكبار يقولون اضرب عليه هذا لا يضرب. لماذا؟ أين الكبار عنه؟ هذه حادثة مهمة لا بد أن يرويها الكبار، وهذا ينبغي أن يلتفت إليه. وذلك أننا الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام أحمد وكذلك مسلم وكذلك علي بن المديني ويحيى بن معين وأضرابهم يعرفون مواضع النقلة. ينظر الإنسان أن يكون مثلا في الصدر الأول في المئة الثانية والناس في ذلك قليل، ويعلم الأحاديث وأن قبلة الحديث هي مكة والمدينة، ثم يأتي رجل من خراسان ويأتي وينزل عنده ثم يقول له حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة مشهورة، وهو ذهب إلى المدينة ما سمع ذا الكلام وأخذ الحديث كله، وذهب إلى مكة وما سمع بهذا، وجاءه شخص من خراسان عليه طيلسان وليس عليه عمامة ثم جاء بهذا الحديث، ماذا يقول أحمد؟ يقول اضرب عليه. لا ينظرون إلى، نحن ننظر إلى أسماء نظن أن الناس واحد، لا ليسوا واحد، هم يميزون، يعرفون هذا الرجل عليه طيلسان جاء من بلد كذا، ويعرفون صاحب العمامة الذي جاء بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون النقلة الحفاظ، ويعرفون فقه. قد يكون صالح وثقة ولكن زاد وخلط في الحديث ولا يلتفتون إليها. نعم. يقول بعض كبار التابعين يتحرج من الرفع، هل نعل دوما الحديث المرفوع بوجوده أو ثبوته موقوفا، أو نقول أن بعض الرواة يتحرج من الوصل ويرسل؟ نقول بعض الرواة يعرف عنه هذا من عادته أنه لا يرفع، ويجعل الحديث مثلا من قول ابن عمر أسلم له من أن يجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول من كان معروفا بذلك ولو كان ثقة يرجح العلماء عليه من دونه، كحال الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله تارة يرسل، يتهاون بالأمر فيرسل ويجعل بعض الروايات بلاغ وهو مالك، فتجد بعض العلماء ينظرون إلى بعض الروايات خاصة ما عضدها العمل واستقر في المدينة، فكأن الإمام مالك رحمه الله في ذاته يقول الحديث معلوم لا يحتاج أني أسوق إسناده لكم، فيقول بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، أو يروي عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، يريد أن يختصر في هذا الأمر. وتجده مسندا من وجه آخر بإسناد صحيح، فتجد العلماء يرجحون الوصل في ذلك. لماذا؟ لأنه يعرف عن الإمام مالك أنه ربما أرسل وربما قال الحديث بلاغا، وهو معلوم من جهة الإسناد، وذلك لقرينة إذا وجد العمل يوافق هذا الحديث، فتجد أن الإسناد في كثير من المواضع يكون صحيحا ولو كان مرسلا عند مالك في الموطأ أو في غيره. نعم. لا تذكر كل يوم كالبسملة لأنها معروفة. يقول هنا قد يقول قائل أن المسألة قد تكون معروفة فلا ينقلها الناس، فلا ينقلها الناس، ويرويها من دونه. فلماذا نطلب من الناس أن ينقلوا شيء معلوم؟ ينبغي أن نأخذ العكس. ما هو الفارق؟ كيف نعرف؟ فهمت الإشكال؟ لدينا مسألتان. المسألة الأولى نشدد فيها لأن الرواة رووا مسألة من علام المسائل وما رواها الثقات. الأمر الثاني أن المسألة إذا كانت مستفيضة من جهة العمل لا يحتاج الناس إلى إثباتها فيتركونها لا يدللون عليها، وهذا مثلنا عليه كمسائل الصلوات، صلاة الظهر، صلاة العشاء، أربع. هل ربما الشخص منكم يجلس سنة سنتين ما سمع أحد يحدث يقول صلاة الظهر أربع، ولكن يسمع من يتكلم على مسألة الخشوع في الصلاة والتدبر وإطالة القراءة وإطالة السجود، مسائل يحتاج إليها الناس. لماذا؟ لأن هذه المسألة مسلمة. كيف نفرق بين الأمرين، بين المسألتين؟ العمل. أحسنت، عمل من؟ عمل الصحابة والتابعين، لا بد أن يكون ذلك موجودا مستفيضا عندهم. فإذا كان مستفيضا في الروايات المنقولة، وهذا مما ظنها كتب الآثار كمصنف بن أبي شيبة، عبد الرزاق البيهقي، موطأ مالك، كتب بن عبد البر بن المنذر وغيرها، تجد أن هذا الأمر مستفيض عملا عنده. نأتي إلى مسألة الجهر بالبسملة، نجد أنها خلاف ذلك، أنها خلاف ليس عليها العمل عند عامة الصحابة. حينئذ نأتي ونقول هذه المسألة مشهورة، لماذا لم يأتي بها إلا أنت؟ إذا قال لنا قال هذه مسلمة، لماذا تطالبون الكبار بها وهي من جهة العمل؟ نقول لا، لم، الذي ثبت عندنا أنهم لم يعملوا بها، الأغلب وجمهورهم أنهم لم يعملوا بذلك، ولهذا نقول بإعلالها. ما كان مستفيضا عند الصحابة والتابعين من جهة العمل ثم جاء راوي متوسط بحديث مرفوع في ذلك والعمل مستفيض، نصحها ولا نصحها؟ نصحها تلك الرواية. لماذا؟ لأن العمل موجود ومستفيض حتى بلغ عندهم حدا لا يحتاج إلى رواية، ولا يعلم في ذلك مخالف، ولا يعلم في ذلك مخالف. نعم. ذكرنا أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين. هو يتكلم على مسألة النظر في الصلاة، ما هو الأرجح في هذا؟ فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يثبت في هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يثبت في هذا في موضع السجود، في موضع البصر في الصلاة شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء يقولون في موضع السجود، في موضع السجود، وهذا هو المشهور عند المالكية، وهذا المشهور عند الشافعية والحنفية والحنابلة. أما المالكية وقول الإمام مالك رحمه الله إلى أنه ينظر إلى قبلتي، ينظر إلى قبلتي، سواء الكعبة أو كان بعيدا عن الكعبة ينظر إلى جهتها. إلا أنهم يتفقون بالنهي عن النظر إلى السماء. هل النهي في ذلك ونهي تحريم أو نهي كراهة؟ بعضهم يجعله الكراهة، بعضهم يجعله على التحريم، وبعضهم يقيده بنظر الدوام إذا أدمت النظر. أما النظر العارض هكذا يقولون هذا مما لا يؤثر على الصلاة. هو هذا نقول، هو مسألة الأدعى للخشوع، هذا هو الأنسب. الأنسب أن نقول أن في موضع البصر ما هو أدعى لخشوعه. بعض الناس يقول السجاد يشغلني، خاصة في موضع الزخرة، يقول لو نظرت إلى القبلة لا يوجد شيء يشغلني. نقول لا بأس، انظر إلى القبلة. وبعض الناس يقول القبلة تشغلني وموضع السجود يشغلني، ليضع الإنسان ينظر إلى موضع قدميه أو ينظر إلى كفيه، أخشع لنفسي. إذا أشغلك الجميع أيهما أولى، إغماض العينين أو إطلاق البصر مع عدم الخشوع، أو إغماض العينين مع الخشوع؟ إغماض العينين مع الخشوع. إغماض العينين مع الخشوع أولى من إطلاق العينين مع عدم الخشوع، لأن الخشوع آكل، لأن الخشوع في الصلاة آكل. قد امتدح الله عز وجل الخاشعين في الصلاة كما في أوائل سورة المؤمنون والذين هم في صلاتهم خاشعون، وجاء في ذلك جملة من الأحاديث أن ذلك مما مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة عليه رضوان الله تعالى عن ذلك فتلت العشر آيات الأول من سورة المؤمنون. وبالله التوفيق والإعانة والسلام، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.